by Diesel Music Quiz. من زمان بدأ الكلام حب الناس معانا والانسجام كلمة بكلمة بدأ المهرجان وفي أي حتة تشوف قدي تمام. من زمان بدأ الكلام حب الناس معانا والانسجام كلمة بكلمة بدأ المهرجان وفي أي حتة تشوف قدي والتفاعل في المعادلة والتركيز في المكتية لما توصل للحقيقة البعض بعض المطار لما توصل للحقيقة البعض بعض المطار لما في الشارع فني بدال اللي يعبر عن الكلام كون الهوى طلعت بيان احنا غطينا بالبهرجة من صفر بدأنا تعبنا شينا لحد ما وصلنا عدينا وقعوا نغط من تاني والياس بيتحل تاني كان فاكر انه يكسب لكن طلعت لساني ما بقولش كلام على الفاضي وانا راضي بحكم القاضي يحكم على فني معدل طلع كتره الفابريكا مس كمل بيها على مر العصور مهما حصل مهما كان جوا يا رب الوصول انتيكا انتيكا امسح مودة عالسيكا انتيكا انتيكا امسح مودة عالسيكا اجل كيف مزيكا اساعدوا للبوليكا معدونا بسخونة كلمة افكار مجنونة انا عايزك زي الفرع الفرع ما بيداش وكنت في الحد يا البجد ابو مجلاش انا عايزك زي الفرع الفرع ما بيداش by Diesel Music Quiz.